أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بالوحي المنامي أن يذبح ابنه إسماعيل، وقيل إسحاق، لكن الأقوى أنه إسماعيل. فلما أراد تنفيذ ما أمر به فدى الله تعالى إسماعيل بكبش من الجنة جاء به جبريل، فلم يذبح إبراهيم ابنه إسماعيل. فلو كان الأمر بمعنى المشيئة لكان إبراهيم ذبح ابنه إسماعيل. المعتزلة الضالون يقولون ما أمر الله به فقد شاء، بناء على ذلك يقولون الله شاء من الجميع أن يفعلوا الخير، ومن فعل الشر فقد خالف مشيئة الله. وهكذا يقول واحد اسمه في دمشق اسمه عبد الهادي الباني، يقول هو وجماعته يقولون الله شاء من الجميع للجميع الخير، فمن كان على خلاف ذلك فقد خالف مشيئة الله. هذا وأمثاله جعل الله مغلوبا في ملكه. الله تعالى لا يجوز أن يكون مغلوبا في ملكه، أن يحصل في ملكه شيء هو لم يشأ أن يحصل. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات: لا الذين شاء الله لهم الخير. محمد زكريا، قلنا أن الإنسان العامي إذا واحد جديد لا نبدأه بقول الله موجود بلا مكان بلا مقدمة. لماذا قلنا ذلك وما هي المقدمة؟ سؤال صعب سهل بالعامية جاوب أنت، ما تجاوب بالفصحى إلا الدليل، الدليل تقوله بالفصحى. قلنا لأن العامية تعود، بعض العوام يتعودوا من صغرهم الله موجود في كل الوجود، الله موجود في كل مكان. إذا فاجأته بخلاف ما كان سمع وعهد وعرف من أهله والجهلة قد ينكر عليك، يقول لك من وجدت العبارة الله موجود بلا مكان، فيعمل له مقدمة حتى يفهم ويعرف أن الذي كان عليه هو غلط ليس صحيحا. وهذه المقدمة هي أن تقول له الله خالق كل شيء، أليس هو خلق المكان والجهة والسماء والعرش وغير ذلك؟ يقول لك بلى هو خالق كل شيء. تقول له قبل أن يخلق هذا كله كان موجودا بلا مكان ولا جهة ولا عرش ولا كرسي، والله لا يتغير، فهو موجود بلا مكان. وهذا نعرفه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. لما قال ولم يكن شيء غيره معناه كان الله وحده في الأزل، ولم يكن شيء غيره، المكان غير الله والجهة غير الله والعرش غير الله، معناه كان موجودا قبل كل الخلق بلا مكان ولا يزال موجودا بلا مكان. ثم يقال له الذي له مكان له حجم، والله يقول وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على حجم، مقدار الحجم يعني، إن كان صغيرا أو كبيرا يقال له حجم. الذي له حجم له مكان، الله الذي خلق كل شيء على حجم أي على مقدار لا يجوز أن يكون له حجم، يعني لا يجوز أن يكون له مكان. هذه تحفظ هذه وتحفظ الحديث: كان الله ولم يكن شيء غيره، وتحفظ هذه الآية: وكل شيء عنده بمقدار، معناه الله خلق كل شيء على حجم، إن كان صغيرا كحبة الخردل أو كبيرا كالعرش. فيقال له الله الذي خلق كل شيء على حجم لا يجوز أن يكون له حجم، ومن لم يكن له حجم لا يكون في مكان. ما هو المكان؟ هذا الحيز الفراغ، هذا ما يكون فيه يكون جرما، هذا الفراغ هو الحيز هو المكان، لا يكون فيه إلا الحجم. والله خالق الأحجام لا يجوز أن يكون حجما. حفظت؟ نعم. كل شيء موجود بلا استثناء، كل موجود يصح أن يسمع ويصح أن يرى. فعلى القول المعتمد عند أهل السنة والجماعة الله يرى كل موجود ويسمع كل موجود. شيء لا تتصوره، تصدق به غير أن تتصوره، تعرفه غير أن تتصوره. شهرين وشهر ثلاثة وثلاثة عشر حوالي يكون أو أكثر. لا، ما أعطي الجنة هو مئة ألف. فبمجرد هتكتبوا العبارة اكتبوا صفحة 126 أول مقطع، الثاني الثالث الرابع، ثالث سطر بعد كلمة فيه. فبمجرد هي في سطرين ليه؟ نعم هيك. لا كبيرة هي بدك يعني طلع لها سهم لفوق بلش فيها من فوق ماشي إذا بدك تقريبا مثل ما بدك كل شيء وكل شيء وين؟ أيوه وكل شيء وكل شيء عنده بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار. ذاكرين من زمان قلت لكم احفظوا هالآية هاي جملة العالم بلا مكان. جملة العالم؟ أي ليس في مكان. فبمجرد تعلق إرادته بعض الأشياء تحفظونها ثم تفهمونها. فبمجرد تعلق إرادته الأزلية وقدرته الأزلية على وقف علمه الأزلي بالمحدثات، توجد المحدثات ليس المعنى أن الله يحدث قولا مركبا من كاف ونون عند تكوين كل شيء. يعني ممكن عم نحكي عن شو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا ليس معناه أن الله كلما أراد إيجاد شيء يقول كن كن كن حتى يوجد. لا، معناه الله لا يعجزه شيء، إذا أراد إيجاد شيء فإن هذا الشيء يوجد في الوقت الذي أراده من دون ممانعة ولا تأخير من أحد ومن دون تعب، أي هو يسير على الله لأنه ليس شيء صعبا على الله تبارك وتعالى. كما أن المخلوق إذا قال كن لا يتعب، الله ليفهمنا أنه لا يوجد شيء صعب عليه. الله تعالى قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، معناه سرعة الإيجاد وسهولته، هذا معناه. المعنى أن ليس المعنى أن الله يحدث قولا مركبا من كاف ونون عند تكوين كل شيء من خلقه. فالذي يتوهم هذا في حق الله فقد نسب إلى الله صفة الحدوث. إنما عبر الله في القرآن بهذا التعبير ليقرب لنا ويفهمنا أنه يخلق الأشياء بلا تعب ما عندك نسخة يا يسار بلا تعب ومشقة كما أنه في حق المخلوق كما أنه في حق المخلوق كلمة كن ما فيها تعب كما أنه في حق المخلوق كلمة كن ما فيها تعب. جبت الكتب اللي وصيتكم تجيبوها طلعوا فيها هيجيبون هجيب لك والصحب الوابلة أنت جبت الصحب الوابلة بالنسبة لكتاب المزامير بدنا تصور لنا شيء نسخة جيبها لهون لنا نسختين تعمل لي نسخة عليها لو أخذتوا لي نسختين نجيب واحدة يوم تصير كل واحد اتخذها بتصورها تحط عندها بالبيت انه هذا اللي بسموه مزامير داود يقولوا فيه جماعة سحر حلبة هو هذا الكتاب كان ينباع بالأصل بالشام هن كانوا يطبعوه بمكتبة الفارابي من 27 سنة مكتوب فيه استغفر الله من تركي لمعصيتي استغفر الله من توحيدي لربي استغفر الله من مشي برجلي استغفر الله من بطشي بيدي استغفر الله من شمي بأنفي استغفر الله من ذوقي بلساني كلام عجيب وقريبه أنا مكتوب فيه أن بعض العوام لو قلت لهم بيقولوا كل ما تهواه موجود في ذات الله يمكن ما يفهموها اسألوهم للعوام من شو بتستغفروا ربكم فهيقولوا من المعصية قلوا شوف شو عم بيقولوا هون بيقولوا استغفر الله من تركي لمعصيتي بيقولوا استغفر الله من توحيدي لربي فهذا إن شاء الله يأتي بنسخة أخونا محمد أنا خرج مرة كمان جيب لنا النسخة الله يكرمك كل واحد منكم نعم هو بالأصل يباع في الشام كان في 27 سنة في من أخواتنا اللي كانوا معهم سهيلة بكري أخت محمد هي كانت تشتري من عنده لما كانت معهم هلا الحمد لله صارت مدرسة عند جماعتنا بس هي تشهد إنه هن كانوا يشتروا من عنده لأنه هلا هن لما سمعوا إن الشيخ ينكر هذا الكتاب عنده اجتماع وهذا ما دخلنا فيه الكتاب بس هو من عنده طالع فهذا يدل على شدة الجهل كنت عند جماعة أكلم الرجل صاحب البيت في بيته يعقد درس لهؤلاء فنظرت إلى زوجتي قلت لها سمعت يا حجة فقالت لي بعلمونا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم نتعلم سيرة الرسول فيها غلط تعلمنا سيرة الرسول هكذا يموهون على الناس قلوا نحن ما نتعاطى مع حدنا ما دخلنا بحدا سيرة الرسول عم نقرأ لكن يبثونا أثناء ما يقولون سيرة الرسول يبثونا سموه كله هذا أمام العوام لا يقال ما قلت لك تحفظوا بعض الأشياء هذا لا يتصور شيء لا تتصوره صفات الله نحن نعرف أن الله موصوف صفة السمع صفة الكلام البصر لا نحيط علما بذلك كما لا نحيط علما بذاته هذا شيء لا نتصوره نقف عند حدودنا في هذه الأشياء اقرأهم فبمجرد فبمجرد تعلق إرادته الأزلية وقدرته الأزلية على وصف علم الأزلي بالمحدثات توجد المحدثات ليس المعنى أن الله يحدث قولا مركبا من كاف ونون عند تكوين كل شيء من خلقه فالذي يتوهم هذا في حق الله فقد نسب إلى الله صفة الحدوث إنما عبر الله في القرآن بهذا التعبير ليقرب لنا ويفهمنا أنه يخلق الأشياء بلا تعب ومشقة كما أنه في حق المخلوق كلمة كن ما فيها تعب لكن إن شاء الله الأسبوع القادم إذا الله أحيانا وفينا في الحياة نعمل مذاكرة يعني راجعوا اللي أخذناه بدنا نشوف إذا أنتوا يعني هذه المرة الثانية بنقرأ الكتاب والثالثة الثانية بس أنتم مثل قارئين وشو 10 مرات أول فبدنا نعمل مثل مذاكرة يعني مثلا نقرأ أنا بقرأ عبارة وهذا بخلاف ما يعتقد الوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي فبتشرحوا لنا إياها شوف شو عم يعني شو عم تعملوا عم تذاكروا ولا بس تعتمدوا انه تجوا تنبسطوا تسمعوا هون بدكم تذاكروا شوي قلنا احد العلماء محمد قديش كان يعيد الدرس تذكر عنده 70 درجه ببيته على كل درجه يعيد الدرس مره فانتوا لما تروحوا على البيت اعملوا مذاكره يعني الرجل مع زوجته الاخ مع اخيه او مع من ما سمع الدرس اعملوا مذاكره تستفيدوا تتثبت المعلومات في نفوسكم اكثر كلما ذكرتم كلما ازددتم فهما المعلومات اللي عم تقدموها. فان شاء الله بتغيبوا المره الجايه الاسماك بتغيبوا. لا هي العدد ما شاء الله تقريبا يعني معروف قديش. ما تغيبوا. مات يا محمد بالنسبه لشكل صلاه الاستسقاء في ناس قالوا لنا اذا الانسان كان عليه قرار الى عمل الغداء من صلاه الاستسقاء مع انها شو؟ سنة. مع انها سنة مؤكدة. ايه لا يصلي. لا الذي عليه قضاء فاته بلا عذر لا يصلي السنة يقدم القضاء. ما هو شو بيقول بالفقه شو بيقولوا؟ الذي يخطب شو بيأمر الناس بالرجوع عن المعاصي وبالتوبة. فمن جملة التوبة مش يعمل الواحد اذا كان تارك صلاة يندم ويصليها الانسان. فبيشتغل بالقضاء يشتغل بالتوبة هو. بس الحمد لله نزل المطر يعني. هو قال الشيخ عبد الله ليس شرطا هذا. بس الرداء بحوله بمعنى اللي تحت بيصير فوق واليمين بيصير شمال بيقلب رأسا على عقب وبحوله. الرداء هو القيلتان. ايوه بيقلب رأسا على عقب اللي تحت بيصير فوق او بحطه واليمين بيصير شمال. هو لما بحط الربيع اليمين بيصير شمال بس تفاؤلا بتغير الحال بتحول الحال. الحمد لله تغير الحال. نعم في صلاة الاستسقاء الخطيب هذا بيقلب الناس معه بس الناس ما بيلبسوا ما بيحطوا رداء. لكن أنا شخص أنا شخص أخذ الطريق على شيء على العهد ثم وقع في نسبة قال أني أتقطع العهد ثم رجع إلى الإسلام. لا ينقطع. لا بارك الله فيك.